نعم نعم. ماذا عن حج من وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟ نعم لم يقف في عرفة. الذي وقف قبل الزوال لم يقف في عرفة. والوقوف المشروع إنما هو بعد الزوال، ولو ساعة من النهار ولو لحظة، يعني دخل عرفة ورجع صح حجه. أما ما دخل عرفة بعد الزوال كما فعل الرسول عليه السلام فلم يحج. شو يا أبو أحمد مبين حروف.